هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. وصباح العيد والضحكة في كل مكان، وابعد يا حزن عنا وخلي الفرحة تملأ قلوبنا. العيد أمل ولمة عيلة، والعيد مواعيد وهي الأصحاب. عزيزتي المستمعة، أسرة البرنامج عدت فقرات ملونة بلون العيد، وتعالوا معنا نبدأ معا. وأول فقرة في البرنامج، والدنيا لحظة هنا. أكيد الدنيا لحظة هنا مع السعادة والإحساس بالفرحة. هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا سيادة النائبة الدكتورة إيمان خضر، عضو لجنة حقوق الإنسان، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. سيادة النائبة، أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد. أهلا بيكم، كل سنة وعيد سعيد عليكم جميعا إن شاء الله. سيدة النائبة، والنهاردة هنعيش لحظة هنا، لحظة مختلفة، لحظة السعادة في العيد. العيد ده بدخل الفرحة والسرور والبهجة على كل البيوت المصرية، وخصوصا عيد الفطر كمان بيبقى مختلف عن عيد الأضحى اللي بيجي بعد 30 يوم صيام، فبيبقى حتى الناس بتحس بيه بالفرحة أكتر من العيد الكبير. نحن بيبقى عادين قبل يوم الوقفة مش عارفين العيد بكرة، العيد بعد بكرة، فبيبقى حتى عنصر المفاجأة فيه رغم ان انت عارفة ان هو جاي بيبقى ليه اثر نفسي حلو جدا على الجميع. ايه اكتر حاجة حضرتك بتعمليها في العيد وبالفعل بتسعدك وبتحسي ان دي لحظة الهنا؟ احنا الصبح الحمد لله خلصنا صلاة العيد، وصلاة العيد دي من اهم الاوقات اللي في اول اليوم. لازم صلاة العيد كلنا تقريبا البلد كلها لازم تقعد تصلي في مكان واحد، صلاة جماعة في العيد الصبح. الناس البلد كلها الشرقية في كل يعني في كل محافظة شرقية، كل بلد بيبقى ليها مصلى كبير بيصلوا فيها كلهم مع بعض. فعلى حسب بقى الأماكن، بتبقى الأماكن واسعة جدا، فالناس بتتقابل الصبح في التعيد على بعض كلها. الأطفال الصغيرين بيبقى ليهم بسكوتات وحلويات بتتوزع عليهم، بالونات عشان الأطفال يحبوا ان هم يحضروا معنا صلاة العيد ويتعودوا بعد كده على الصلاة. كل الناس بتتقابل وهي سعيدة وفرحانة ومبسوطة، حتى اللي في قلبه أي خلاف من أي حد في يوم زي ده محدش بيتكلم في أي مشاكل خالص، والناس كلها فرحانة. حاجة جميلة جدا يعني. العيد عادية ولبس جديد. ده ضروري، ضروري جدا. العيد العيدية دي بعد صلاة العيد بتبقى مباشرة لازم نبدأ ننزل نعمل الزيارات العائلية والأسرية وللجيران والقرايب والمعارف. لو حتى 5 دقايق 10 دقايق في كل بيت لازم ندخل نطمن على الناس، نشوفهم، نعيد عليهم. الأولاد الصغيرين كمان بيبعدين مستنين الفلوس الجديدة، لازم تبقى جديدة جدا عشان يحسوا ان هي فلوس او مهمة بالنسبة لهم. العيدية تبقى جديدة، مش مهم قيمة الفلوس قد ما مهم ان هم يشوفوا الورقة جديدة. حريصة على اللبس الجديد في العيد؟ لا والله خلاص بقى الواحد ما عادش حريص على موضوع اللبس الجديد ده. ليه؟ بالعكس دي بتبقى عادة جميلة جدا. لا يعني بتبقى الأطفال أكتر إن هم عايز يلبس حاجة جديدة، بالولاد الصغيرين بيبصوا لبعض، إحنا بقى الكبار يعني يدوبك نجيب لهم ممكن. الفرحة في عيون الأطفال وفي حفاظهم وارتدائهم للملابس الجديدة. طبعا دي عوايد من العوايد المصرية عندنا، لازم الولاد في العيد يلبسوا جديد. هم احساسهم بكده ان ده يوم جديد، يوم مختلف، حاجه مهمه جدا. فربنا يسعد الجميع يا رب ان شاء الله دايما يا رب. والنهارده في العيد مين اول حد كنت حريصه تقولي له كل سنه وانت طيب وعيد سعيد؟ والدتي طبعا اول حد بفكر فيه اول ما بصحى من النوم. ماما بطبيعه الحال احنا كلنا كعيله عايشين في بيت واحد، كل واحد في دور، بس طبعا اول حد بفكر فيه ماما وعمر ابني، دول اول 2 بفكر فيهم طبعا. ولمة الأسرة في العيد أكيد ليها شكل وطعم مختلف. طبعا ده أهم حاجة في العيد، إن 4 أيام أجازة، فضروري العيلة كلها تتجمع مع بعض والناس كلها تتطمن مع بعض، واللي عايز يخرج واللي عايز يتفسح واللي عايز يعمل حاجة كده، اللي عايز يروح لعمامي لإخوالي لدال ده، فضروري الناس كلها تتقابل في العيد، وتبقى طبعا فرحة كبيرة. طبعا الحمد لله ربنا يسعد. كل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد. الله يخليك، وكل سنة وحضرتك طيبين وسعيد سعيد عليكم جميعا. عزيزتي المستمعة، ومع فرحة العيد جولة البرنامج النهاردة مع أبطال فقرة المستشار القانوني، نقدم لهم التهنئة وبنقول لهم كل سنة وانتم طيبين. منى خليل وهذه الجولة. وضيوفنا النهاردة الحقيقة أولا كل سنة وأنتوا طيبين، وضيوفنا منورنا كل يوم سبت، ضيوف المستشار القانوني. أولا فريق عمل جميل جدا، متعاون جدا، بيجي بحب كبير، بيجي علشان حابب البرنامج وحابب ان هو يقدم رسالة، واحنا الحقيقة بنشكركم. أولا نعرف المستمعين احنا بنكلم مع مين. الأستاذ محمود عامر، أهلا بيك يا أستاذ محمود، فناننا الجميل. أستاذ حمزة خاطر، أهلا بيك يا أستاذ حمزة. والأستاذة نجاح حسن، أهلا بيك يا أستاذة. والكاتب بقى أستاذ أحمد السيد، أنا هعرفك بقى. وطبعا معنا مخرج الحلقات مستشارك القانوني الأستاذ هاني الهواء، أهلا بيك يا هاني منور. ومعنا الأطفال كمان بيمثلوا معنا في المستشار القانوني، أهلا بيكو. تعرف بيك عمر عبد العزيز، أهلا يا عمر. فرح عبد العزيز، أهلا بيكو يا فرح، كل سنة وانتم طيبين وعيد فطر سعيد يا رب عليكو. أنا بشكركم وانت طيبة، وإحنا بنشكر الإذاعة لأن الإذاعة ليها أفضال علينا كتيرة جدا جدا، وإحنا أول ما تعلمنا فن كان من خلال الإذاعة، فده حقها علينا إن إحنا نقدم كل شيء ليها. أنا أولا أقول إن العمل اللي بيتم ده العمل الدرامي الجميل المتكامل اللي فيه مخرجين وفيه مؤلف وفيه ممثلين وفيه أطفال، والعمل بيتم تطوعي وحبا زي ما قال أستاذ محمود، حبا في الإذاعة. هبدأ بالأستاذ أحمد السيد. أولا عيد سعيد مبارك عليك بإذن الله، طيبة وكل بلدنا وكل مصر كلها بخير إن شاء الله. وبنشكرك يا أستاذ أحمد على العمل اللي أنت بتقدمه لنا. وطبعا إحنا في العيد مش هنتكلم بقى في المستشار لأن هي كلها مشاكل. هلا هلا نتكلم فيها كويس، إحنا في أيام جميلة إن شاء الله. قولي بتقضي العيد إزاي؟ والله هو يعني إحنا عندنا عادة غريبة إن أنا لازم أزور المقابر. نطلع من المقابر وبعدين بقعد على إخواتي وباخد ولادي ونخرج بيهم. والعيد النهارده هو مختلف، اول يوم مع ربات البيوت بقى، ده جميل يعني. ده يوم جميل، يوم ممتع، وكفايه انا قابل قامات فنيه عظيمه، يعني اساتذه عظام، وقابل اعلاميه كبيره زي حضرتك استاذه نجاح متعدده الاصوات. الحقيقه بتقدمي اكتر من شخصيه باكتر من صوت واداء رائع، انا بشكرك جدا جدا، ومش عارفه اقول لك ايه والله، نورتينا في مستشارك القانوني. انا كفايه عليا الكلمتين دول، مش عايزه غيرهم في الدنيا. وبعدين انا طبعا سعيده وفرحانه قوي ان انا بشارك في عمل عظيم زي دوت بيخرجه الاستاذ هاني الهواري، وبجد برضه هو متطوع يعني، وبعدين ما بيعديش الهفوه، مش يعني مش عشان مثلا ما فيش ميزانيه، لا لا الراجل مموت نفسه. والاستاذ احمد عامل كلام حلو قوي، انا لما باجي اشتغله بحس فعلا ان انا ده يعني بجد والله، وفعلا بيكتب عن مشاكل بجد، الواقع عن الواقع. انا مش قادره اقول لك، انا في مشاكل بتقطع وانا بسمعها. فبجد عشان كده الاداء بيطلع عالي قوي من يعني قلبي والله العظيم. يعني مؤلف جميل ومخرج طبعا عظيم استاذ هاني الهوالي، اللي انا برضو يعني اتشرفت وبشتغل معاه في عيلة مرزوق افندي، واللي هو برضو ما بيفوتش لسه افندي. هو مرزوق لسه افندي، مش خلص الافندي. هي كده يا اسمها افندي عيلة مرزوق، بس احنا بنقولها كده يعني خلاص بعد الكلام ده بقى الحلو ده يعني يستحقوا. غيرنا اسمها بقت عائلة مرزوق. أيوة. بس برضو الناس برا لما حد بيتكلم عنها لازم يقولي عائلة مرزوق أفندي لأن هي اتعرفت بالاسم ده. طالما انت اتكلمت كده بقى وانا واقفة كده من غير ما اسألك يعني هندفع العيدية بقى وهتدفعها لمين؟ تعالى هنا تعال. اه طبعا طبعا طبعا انت عليك عيديه. انت الحقيقه العيديه اللي انت تاخدها او اللي انت هتقدمها هي وجودك معانا يا هاني. احنا بنشكرك على العملين الحقيقه عائله مرزوق وعلى مستشارك القانوني حمزه خاطر. نعم اهلا بيك. اهلا بيك. بتقدم الشخصيات ايضا متنوعه ما بين قاهري ما بين ريفي ما بين حتى في الصعيد. بتقدر تنوع ما بين الاصوات. اه طبعا. وده طبعا بمساعدة الأستاذ هاني المخرج. وأنا بصراحة في البرنامج ده استفدت كتير جدا. بعترف قدامكم كلكم أن أنا نضقت فنيا من خلال البرنامج من خلال مستشارك القانون. من خلال مستشارك القانون. احنا بنشكر حضرتك على الكلمتين الحلوين دول. وأستاذ محمود طبعا يعني حضرتك منورنا. عايزة أعرف العيد طقوسه بالنسبة لك إيه؟ والله العيد زي اي مصري ما بيعمله بنبدا بصلاه العيد. فبتطبقي بقى بتصلي صلاه الفجر اخر يوم في رمضان وبتستمر لغايه صلاه العيد لانها بتبقى بدري جدا. أيه. وبتيجي بقى بتكسر الصيام. بتبقى لحظه جميله جدا انك انت الصبح كل يوم ما بتفطريش. فاول حاجه لازم تفطري بيها وعاده المصريين البسكوت والكحك والكلام ده بس ما تيسر منه. بعد كده بقى بتروحي تزوري زيارات وبتقضي بقيه اليوم. مهمه قوي الزيارات نوم. العائليه وصله الرحم في ايام العيد. ونقول كل سنه وكل واحد من اهالينا واحبابنا واصحابنا طيب اللي ما شفناهوش طول السنه يا ريت فرصه في العيد ان احنا نتلاقى يعني. والله يا رب جمع الناس على الحب وعلى المحبه وعلى الاخلاص لان فعلا هذه الاشياء اللي كانت ممثله للشخصيه المصريه الطبيعيه بدات تقل. مش عايز اقول تنقرض عشان احنا في يوم عيد فلازم يبقى الكلام بس هي موجودة. موجوده وان شاء الله احنا بقى ننميها بقى ان شاء الله. حضرتك كاب ومعانا الاطفال الحلوين تعالوا هنا. ايه لبس العيد الجميل ده؟ اهلا يا فرح. لبس العيد السلوبيت خدتوا العيدية صحيح ولا لا؟ اخدناها. خدتوها من بابا وماما ولا من واحد بس بيدي العيدية؟ هو انا عايز اخد هدية. انا خلاص خدتها من زمان. ايه هي بقى؟ ايه لعبة. وانت يا عمر؟ انا خدت العيدية لازم اخدها دايما اول حاجة بعد صلاة العيد. بتشتروا ايه بالعيديات بتاعتكو؟ بنجيب بقى حاجة حلوة وبومب وسوالف. بومب. انا بقى بسأل السؤال علشان ما اسمعش الاجابة دي يعني. بحب ازعج الناس. بتحب تزعج الناس؟ نعم ما شاء الله. انا بحب افرقع البومبة بس بخاف. احنا انتي كمان؟ بس انا بحبش افرقع البومبة في الناس. لا بس انا اؤكد ان العيد ده هتلاقي البومبة اختفى لان في يعني مسكين المسألة مسكة كويسة جدا يعني. شرفتونا ونورتونا في مستشارك القانوني وان شاء الله نتلاقى في اعمال اخرى باذن الله. من شأنها اسعاد الناس. احنا هدفنا هدف واحد ان احنا بنقدم خدمات نحل مشاكل وبالتالي يعيش الكل في سعادة ان شاء الله دائما باذن الله ويحفظ مصر باذن الله. شكرا لكم كل سنة وانتم طيبين. العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد ساعدنا بيها بيخليها ساعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا كتر يا رب في أعيادنا وافرح فيها البركة وزيد. جانا العيد أهو جانا العيد جانا العيد أهو جانا العيد. عزيزتي المستمعة وفعلا العيد فرحة. العيد فرحة براحة البال والإحساس بالرضا والتمتع بالصحة. هي دي مقومات الفرحة. ماذا عن فرحة العيد مع رشا أنور؟ مستمعينا يسعدنا أن نلتقي بدكتور أسامة إناوي خبير التدريب واستشاري الموارد البشرية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك وتمنياتي ليك بيوم جميل إن شاء الله على مصرنا الحبيبة. الله على فرحة العيد. الله على الشعب الجميل اللي صام رمضان صح، تقرب لربنا صح، اشتغل صح، هذب سلوكياته في العربيات صح، اشتغل جوه عمله صح، قدم قيمة العمل صح، الله عليه النهاردة وهو بيفرح بفرحة العيد، وصل للنجاح بتاعه، قطع خط النهاية ورفع الكاس ويقول أنا قدرت في رمضان أحط بصمة كبيرة جدا اسمها بصمة العمل وبصمة النجاح. ومش بس كده، أنا كمان هكمل، والنهاردة وإحنا في العيد وشوفنا فرحة العيد بعد الصلاة، أكيد إحنا عايزين نكمل تواصل وتراحم ونفرح ولادنا ونفرح جيراننا ونفرح كل قرايبنا ونصل أرحامنا. ابدأ النهاردة بواحد من جيرانك أنت نسيته في رمضان ما عيدتش عليه، عيد عليه النهاردة، روح وسلم عليه وخده في حضنك وقول له وحشتني جدا، وقول له كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت إلى الله أقرب، كل سنة وربنا تقبل الطاعة بتاعتك. وفي نفس التوقيت حاول تبعت رسالة حب للناس كلها. هتخسر حاجة لما تعدي على بقال وتجيب منه بخمسة جنيه شوية بونبون صغير وانت ماشي النهاردة، لو لقيت اي طفل صغير حتى مع والده اديله بونبونية صغيرة وقول له كل سنة وانت طيب، صمت ولا لا، نجحت ولا لا، دي بونبونة النجاح بالنسبة لك. وفي نفس التوقيت لو شفنا راجل فقير، لو شفنا حد مش قادر يصلي معانا العيد، يا ترى رحنا له سلمنا عليك يا جماعة كلنا مع بعض كده كتيم واحد من العمارة، رحنا سلمنا عليه قلنا له كل سنة طيب ولا لا، ندخل عليه احنا بهجة العيد، ولو حد مريض ولو جار احنا محتاجين النهاردة في العيد فعلا نخليه عيد، وده فعلا نخليه فرحة. واجمل حاجة في الفرحة ان احنا نشوف ناس حرم شوية من الفرحة ونبدأ نخبط على بيتهم النهاردة. تيجي يا أستاذة راشا نعمل سنة جميلة جدا يا رب الناس كلها تعملها النهاردة، لو خدت عربيتك النهاردة وانت بتزور كل قرايبك عشان صلة الأرحام، دور على دار مسنين، ناس كبيرة قاعدة لوحدها أكيد بتفرح من جوة، بس لما واحد يخبط عليهم النهاردة وداخل لهم بهدايا، داخل لهم بكحك، داخل لهم بشوكلت، ويخبط عليهم ولهم كل سنة وانتوا طيبين، صحيح أنا معرفكمش بس أنا جاي أقول لكم النهاردة عيد سعيد عليكم، وعايز أقول لكم النهاردة تاريخكم الجميل الحافل اللي انتوا قدمتوه لمصر، قدمتوه لولادكم، احنا مش ناسينه. طبطب عليهم النهاردة وخد أي أم مسكينة أو أي أم مسنة موجودة في دار عشان ملهاش ولاد يرعوها، خدها في حضنك النهاردة وطبطب عليها وقولها كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد عليكي، هتفرق معاك جامد جدا جدا جدا الفكرة دي. العيد فرحة، تعالوا نخلي العيد فرحة بتصرفاتنا بأفعالنا بسلوكياتنا، نكمل الحاجات الجميلة اللي بدأناها في رمضان وما ننساهاش، تعالوا نفرح كل اللي حوالينا، ما نستخسرش في فرحة في حد، النهاردة احنا نقدر، بكرة هنلاقي اللي يقدر يساعدنا. الفرحة مستمرة، الفرحة إحساس، الفرحة أكتر بقيمتك ونجاحك في عبادتك. احنا تعبنا، صمنا، سلوكياتنا تهذبت، فمن حقنا النهاردة نفرح ونخلي الدنيا كلها فرحة وفرحة وفرحة. تهاني وأماني، وإليكم هذه التهنئة. صباح الخير والحب، كل سنة وانت طيبين، يا رب يكون عيد سعيد عليكم كلكم يا رب، ويكون عيد مليان حب وتراحم ومودة ورحمة وسكن ما بيننا كلنا، ما بين الأب والأم والأولاد، وما بيننا وبين كل الناس اللي احنا نعرفهم، جيراننا وقرايبنا. لو في حد انت لسه ما عيدتش عليه الحق عيد عليه وقول له كل سنة طيب، ولو حتى برسالة. وبمناسبة العيد انا بطلب من حضراتكم يعني، واحنا كلنا نقوم بالموضوع ده، ان بعد ما نخلص الزيارات العائليه في اول وتاني يوم في العيد، يا ريت في ثالث يوم العيد نخصصه لناس تانية، ناس قاعده لوحدها مستنيه حد يقولها كل سنه وانتم طيبين، في دار مسنين، في دار ايتام، نروح وناخد لهم معانا كحك العيد ولعب وهدايا، نقعد معاهم خمس دقايق نشوف هم يحبوا يعملوا ايه، نلعب معاهم، نقرا لهم، ندخل على قلبهم الفرحه، انتوا كده هتكسبوا ثواب وانتوا كمان هتفرحوا معاهم. دكتوره سوسن الشريف، باحثه اجتماعيه وتربويه. عزيزتي المستمعه، ولا تنسي صحتك في العيد، وهلا سالم تقدم لك هذه النصائح والارشادات من خلال هذا اللقاء. الدكتور علاء عثمان الروبي، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير والكبد، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير يا دكتور. صباح الخير، صباح النور، كل سنة وحضرتك طيبة. يعني عيد سعيد على حضرتك، وحتى يكون العيد سعيد، ما هي النصائح التي توجهها للمستمعين الآن لسلامة الجهاز الهضمي بعد صيام شهر رمضان وإحنا في أول يوم العيد؟ عيد سعيد علينا وعلى مصر كلها إن شاء الله. المشكلة في العيد إن إحنا بقالنا 30 يوم، يعني بقالنا 30 يوم صايمين، بناكل وجبة أو وجبة ونص بالضبط كده على المغرب، وبعد كده السحور بيبقى خفيف. في العيد الناس يعني العملية بتتلخبط معاهم، إزاي بيصحى الصبح خلاص ما فيش حاجة اسمها صيام، هيبتدي يأكل، فبيبتدي يأكل أي حاجة قدامه، ودي مشكلة المشاكل بالنسبة لنا. وإحنا بنقابل حالات كتيرة جدا جدا من عسر هضمه ونزلات معوية وكلام ده كله، كعك العيد وفي الغداء الأسماك المملحة. أيوة بالضبط كده. يبقى دي أول حاجة هنقول حاجتين. المعجنات الكتير اللي الواحد رايح جاي، إحنا كنا بناكل بنظام حتى قبل رمضان، بنفطر ونتغدى ونتعشى، لكن وجود المعجنات الكتير، الكحك والبسكوت والكلام ده كله، سكريات دي للأسف شديد موجودة قدامنا، فتلاقي الواحد يبقى لسه فاطر وبعديها بنص ساعة ساعة يلاقي حاجة قدامه يروح واكلها. الناس ما تعرفش ان الوجبة بتنزل في المعدة، تبتدي المعدة بتاخدها كيونت واحدة، تبتدي تهضمها، تتخلط، تتطحن، وتبتدي تتفرغ من المعدة على دفعات قريبة جدا، بحيث بعد 4-5 ساعات بتفضى. فأنا لما آكل بقى، خدت الوجبة وبعديها بساعة أو ساعتين أروح واكل كحكاية وتنزل في المعدة، بقى عندي حاجتين، نوعين من الأكل، نوع اتهضم شوية في المعدة واتخلط، وفي نوع تاني لسه نازل. فالمعدة ما بتفضيش إلا بعد لما يتحول جزء كبير قوي من الأكل اللي موجود ده إلى حاجة زي العجينة الرقيقة اللي تبتدي تطلع من المعدة، وتختلط طبعا، بتختلط بحاجات باللعاب وكلام ده. فده للأسف الشديد لما بتفتح بيعدي جزء من الأكل الجديد اللي هو اللي لسه واكله ده أو كده، فيبتدي يحصل له عسر هضم. فأول نصيحة، نصيحة ذهبية، إن احنا برضو نحدد أكلنا وننظم أكلنا، نفطر بدون شبع، بدون امتلاء، واخد بال حضرتك، وبعدين نتغدى برضو بنفس الموضوع ونتعشى بنفس القصة. الحاجات اللي حضرتك ذكرتيها دلوقتي اللي هي الملوحة بقى والفسيخ والسردين، دي من الحاجات من أبشع الأكلات اللي احنا بناكلها للأسف على الإنسان العادي أو على مريض الكبد أو على مريض الضغط. السكر بتأثر جدا جدا من المعجنات دي، لأنها بترفع نسبة السكر فيه وبنلاقي حالات للأسف شديد إغماءات وغيبوبات سكر وكده. ومريض الكبد، إذا اتكلمنا برضو على مريض الكبد، الحاجات دي مضرة جدا جدا جدا، وبيدخل في غيبوبة كبدية مجرد ما بيأكل ملوحة أو بيأكل فسيخ أو سردين أو حاجة زي. حتى لو قال إنها يعني الملح خفيف، هو حضرتك قلتي اسمه ايه؟ ملح. اسمك مملحة يعني. اسمه ملح. ما احنا عندنا ملح يعني ملح. ملح خفيف، ملح تقيل، هو اسمه ملح. لان القصة كلها بتعتمد على الصوديوم اللي موجود، وبنفاجئ ان المريض اللي هو الكبد بتاعه النص متكافئ، على وشأ ان هو يبقى غير متكافئ، بمجرد ما بياكل اي حاجة حادقة بيلاقي رجليه ورمت وبطنه اتنفخت، بقى عنده استسقة ورجليه مورمة نتيجة الصوديوم الكتير اللي كانوا في الملوحة وكلام. دكتور، يعني هذه روشتة غالية الآن على المستمعين وإحنا في أول يوم العيد، لتجنب الإصابة بمخاطر الجهاز الهضمي والقولون وأيضا الكبد. دكتور، عيد سعيد على حضرتك إن شاء الله، وعلى المستمعين مع الاستماع والعمل بهذه الإرشادات. كل سنة وحضرتك طيبة، وعلى مصر كلها بخير ويمن وبركات يا رب إن شاء الله. شكرا لك. عزيزتي المستمعة، كل سنة وأنت وأسرتك وكل العائلة بخير وصحة وسعادة، وعيد سعيد إن شاء الله. انتهت حلقة اليوم، غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية. ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.